كن ناجبا. باقات من الأزهار والرياحين تعلق بجدى المودة والأمل، وكلنا أمل. فتفى الزمان مهللا ومكبرا، إن العقيدة قوة لن تغفرا. هتف الزمان مهللا ومكبرا، إن العقيدة قوة لن تغفرا. هي سر نهضتنا ورمز جهادنا، هي سر نهضتنا ورمز جهادنا. وبها تبلج حقنا وتنورا، وبها تبلج حقنا وتنورا. لا شيء كالإيمان يرفع أمة لتقوم تلوي الظالم المتجبرا. لا شيء كالإيمان يرفع أمة لتقوم تلوي الظالم المتجبرا. لا شيء كالإيمان يدفع غافلا، لا شيء كالإيمان يدفع غافلا عن حقه أو عاجزا متخذرا، عن حقه أو عاجزا متخذرا. لولا العقيدة ما تقدم خالد بجيوشي مثل الهذبر مزمجرا، لولا العقيدة ما تقدم خالد بجيوشي مثل الهذبر مزمجرا. لولا العقيدة ما استبد بطارق، لولا العقيدة ما استبد بطارق. قلب يبز بعزمه الإسكندرا، قلب يبز بعزمه الإسكندرا. فتن أشد من الظلام سوادها، تدع الحليم بأمره متحيرا. فتن أشد من الظلام سوادها، تدع الحليم بأمره متحيرا. فطن العدو لها تبت عيونه، فطن العدو لها تبت عيونه. فيها وجات خلالها متنكرا، فيها وجات خلالها متنكرا. هذا يريد عدالة من ظالم، يمشي على برك الدماء متبخرا. هذا يريد عدالة من ظالم، يمشي على برك الدماء متبخرا. وسواه يرجو الخير من أعدائه، وسواه يرجو الخير من أعدائه. ذلت يبتسم للعدو مكشرا، وأرفت من فيض النبي غرافة أشهى لدي من الرحيق وأعطرا. وغرفت من فيض النبي غرافة أشهى لدي من الرحيق وأعطرا. وهتفت والدنيا تردد عاليا، وهتفت والدنيا تردد عاليا. شر المبادي ما يباع ويشترى، شر المبادي ما يباع ويشترى، شر المبادي ما يباع ويشترى. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. كنا رمي أصنام من ذهب فنهزمها ونهزم فوقها الكفار. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا، سرنا على موج البحار بحارا. بمعبد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. بمعبد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنزل إفريقيا ولا صحراؤها،

وبنت مملكة النمل قرى ذهب النحل من الزهر شذا وبنت مملكة النمل قرى وبنت مملكة النمل قرى مجد النحلة من ملهم النملة من مرشد النحلة من ملهم النملة من إنه الله القدير إنه الله القدير لجميل استقبل الرزق الجديد والتوالى وهو في المهد السعيد لجميل استقبل الرزق الجديد والتوالى وهو في المهد السعيد قبل أن تنبت أسنان الوليد خالق المولود من رازق المولود من خالق المولود من رازق المولود من إنه الله القدير إنه الله القدير يا مخلوق أثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود يا مخلوق أثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود أهي الصدفة أم رب ودود قبله في الكون من بعده في الملك من قبله في الكون من بعده في الملك من إنه الله القدير إنه الله القدير إنه الله القدير ما رفرفت فوقها من عرب رايات لو لم تكن هان الاسلام ايات ما رفرفت فوقها من عرب رايات لو لم تكن هان الاسلام ايات ولذات في معانيها حضارتنا ولذات في معانيها حضارتنا لو لم تكن عندنا للمجد غايات لو لم تكن عندنا للمجد غايات لا يعرف الخير من في قلبه مرض ولا صلاح إذا لم تصلح الذات لا يعرف الخير من في قلبه مرض ولا صلاح إذا لم تصلح الذات ولا يعم الهدى والخير مجتمعا ولا يعم الهدى والخير مجتمعا إلا إذا خالقت لله نيات إلا إذا خالقت لله نيات قلنا ثبات تارك الدنيا كما قشعر سحب الضلال وأهل الظلم قد ماتوا قلنا ثبات تارك الدنيا كما قشعر سحب الضلال وأهل الظلم قد ماتوا لكن تبين أن الظلم مستدر لكن تبين أن الظلم مستدر ونهضة الغرب بالبلوى مغشات ونهضة الغرب بالبلوى مغشات يا عابدين على الألحان تطربهم إخوانكم في ذرى كشمير أموات يا عابدين على الألحان تطربهم إخوانكم في ذرى كشمير أموات دارت عليهم راية راح الكفار طاحنة. جارت عليهم راح الكفار طاحنة ولم تلوح من جحيم الموت من جاتوا ولم تلوح من جحيم الموت من جاتوا. كل يرى الحق مقصورا بدعوته وكلها دعوة جاهليات. كل يرى الحق محصورا بدعوته وكلها دعوة جاهليات. كانت تنادي زمانا بالسلام وهل كانت تنادي زمانا بالسلام وهل تدعو إلى السلم عن طريق العصابات تدعو إلى السلم عن طريق العصابات. ما كان للشعر أن يرقى لمنزلة شادت ونادت عليها الرسالات. ما كان للشعر أن يرقى لمنزلة شادت ونادت عليها الرسالات. لكن لما هي آت نرددها لكن لما هي آت نرددها أواب لو تنفع المحزون آت أواب لو تنفع المحزون آت أواب لو تنفع المحزون آت. وخجلته لأمة ولدين وخجلته من موقف متقابل مأمون وخجلته لأمة ولدين وخجلته من موقف متقابل مأمون وخجلته وخجلته لأمة يدوسها شعب المهانة من بني صهيون وخجلته وخجلته لأمتي يدوسها شعب المهانة من بني صهيون وخجلته لم يعرف التاريخ يوما ظاهرا وخجلته اليهود في حرب وفي تمدين وخجلته لم يعرف التاريخ يوما ظاهرا وخجلته اليهود في حرب وفي تمدين وخجلته فالأحقرون الأجبنون تشجعوا واستعتب الخنزير بالتمرين وخجلته فالأحقرون الأجبنون تشجعوا واستعتب الخنزير بالتمرين وخجلته وخجلته لأمة ولدين وخجلته من موقف متقابل مأفون وخجلته وخجلته لأمة يدوسها شعب المهانة من بني صهيون وخجلته وخجلته لأمة ولحالها وخجلته تتظل ترسل آهة المحزون وخجلته وخجلته لأمة ولحالها وخجلته تتظل ترسل آهة المحزون وخجلته أولم تكن يوما تسوس ممالكا أغرب الدنيا لأخفصيني وخجلته أولم تكن يوما تسوس ممالكا مما أغرب الدنيا لأخفصيني وخجلته وخجلته لأمة ولدين وخجلته من موقف متقابل مأفون وخجلته وخجلته لأمة يدوسها شعب المهانة من بني صهيون وخجلته خرجت على أرض الهوى ذليلة وخجلته من بعد ما دارت رحى الطاحون وخجلته خرت على أرض الهوى ذليلة وخجلته من بعد ما دارت رحى الطاحون وخجلته من عصبة ملأ الفساد زنانها فاستنثرت في غيبة الشاهين وخجلته من عصبة ملأ الفساد زنانها فاستنثرت في غيبة الشاهين وخجلته وقد نتاه لأمتي ولديني وقد نتاه من موقف متقابل مأكون وقد نتاه وقد نتاه لأمتي يجوزها شعب المهانة من بني الغيون وقد نتاه إن حزنت فمن تذكر حالها يا مسلمون لا تعجبوا من رعشة تعروني يا مسلمون أنا إن حزنت فمن تذكر حالها يا مسلمون لا تعجبوا من رعشة تعروني يا مسلمون هاتوا مواثيقا لننشد أمة مليئات بطالة خنجر مسنون يا مسلمون هاتوا مواهب عن خنجر مسنون يا مسلمون وقد نتاه لأمتي ولديني وقد نتاه من موقف متقادل مأكون وقد نتاه وقد نتاه لأمتي يدوسها شعب المهانة من بني الغيون وقد نتاه وقد نتاه لأمتي يدوسها شعب المهانة من بني الغيون يا ابنبي الوطن واحتقر كيد العهيد كل حين سوف يعلو بيننا عرس شريف يا ابنبي الوطن واحتقر كيد العهيد كل حين سوف يعلو بيننا عرس شريف غير أن النور يبدو والعنادة ومن غير أن النور يبدو والعنادة ومن فاستعدوا يا بني الحق الطريق يا بني الحق الطريق يا ابن دين انظر الينا حالنا حال كريم ففئام في المهاجر وفئام في اللهيب يا ابن دين انظر الينا حالنا حال كريم ففئام في المهاجر وفئام في اللهيب غير أن النور يبدو والعناد ذرومت غير أن النور يبدو والعناد ذرومت فتعدوا يا بني الحق السليم فتعدوا يا بني الحق السليم كم وقفنا حين نال كسرة الخبز وماء ورفعناها كفا وعيونا للسماء كم وقفنا كي ننال كثرة الخبز وماء ورفعناها كفا وعيونا للسماء نمضغ البرد ونعدو في عناء لا يحد نمضغ البرد ونعدو في عناء لا يحد غير أن الهجر يبدو حبيبا خلق السماء غير أن الهجر يبدو حبيبا خلق السماء غير أن النور يبدو بين هاتيك اللقاح والعنا جزر ومد فاستعدوا للكفاح غير أن النور يبدو بين هاتيك اللقاح والعنا جزر ومد فاستعدوا للكفاح غير أن النور يبدو والعنا جزر ومد غير أن النور يبدو والعنا فتعدوا للنار والفلاح حينما نادى المنادي يا جنود المسلمين قلوا أرضي ولي من المستعمرين حينما نادى المنادي يا جنود المسلمين انقذوا ارضي وديني من يد المستعمرين. طفق الشام ونجده وسخى القوم وجده طفق الشام ونجده وسخى القوم وجده ليس من نصرك بدون طريق المسلمين ليس من نصرك بدون طريق المسلمين. نادي أفغان الحبيبة حين عرضتها الخلود وفلسطين السليبة في براثن اليمود. نادي أفغان الحبيبة حين عرضتها الخيول وفلسطين السليبة في براثن اليمود. أننا سوف نجد في جهاد ونعد أننا سوف نجد في جهاد ونعد فاستعدوا فاستعدوا قد مضى عن دروكم يا النبي منه الوصابي واحتقر كيد العبيد كل حين سوف يعلو بيننا عرس الشهيد يا النبي منه الوصابي واحتقر كيد العبيد كل حين سوف يعلو بيننا عرس الشهيد. غير أن النرى يبدو العنا جد ومن غير أن النرى يبدو العنا جد ومن فاستعدوا فاستعدوا يا بني الحق القريب فاستعدوا فاستعدوا يا بني الحق القريب. المجاهدين المسلمين الأشاعرة في جبال أفغانستان الشامخة وأوليتها الدقيقة يرفعون بالأرواح الظاهرة والدماء الزكية صرح عزة المؤمنين وكرامة المسلمين. في ذرى المسير حال العالم ومضينا للمعالي القدما في ذرى المسير حال العالم ومضينا للمعالي القدما ننحر الطوب يا ملاح الردى ننحر الطوب يا ملاح الردى ليكون الشعب حرا مسلما ليكون الشعب حرا مسلما. نحن أفغان نحن أفغان ولكن مسلمون قد حملنا في الصدور المصحفا ومضينا في رجال المصطفى قد حملنا في الصدور المصحفا ومضينا في رجال المصطفى نصرع الباغي ولا نرناه نصرع الباغي ولا نرناه وبسيف الله نحمي المرجفا وبسيف الله نحمي المرجفا. نحن أفغان نحن أفغان ولكن مسلمون في سبيل الله رايات الجهاد قد رفعناها لتحرير البلاد في سبيل الله رايات الجهاد قد رفعناها لتحرير البلاد وحطمنا القيد يا نرابي وحطمنا القيد يا نرابي ونهضنا بعد يوم ورقات ونهضنا نحن أفغان نحن أفغان ولكن مسلمون في ديارنا يظل الراصدون وبنار سوف يفنون الأسود في ديارنا يظل الراصدون وبنار سوف يفنون الأسود قد عقدنا العزم أن نمضي هنا قد عقدنا العزم أن نمضي هنا قدر الله وما شاء يكون، قدر الله وما شاء يكون. نحن أبغان، نحن أبغان ولكن مسلمون، حكموا الشر وعيشوا سعداء وتباروا في سباق الشهداء، حكموا الشر وعيشوا سعداء وتباروا في سباق الشهداء. واصنعوا النصر عزيزا شامخا، واصنعوا النصر عزيزا شامخا، واملأوا الكون كلاما وهدى، واملأوا الكون كلاما وهدى. نحن أفضال، نحن أفضال ولكن مسلمون، في دعاء المجد رفعنا العالم وقضينا للمعالي قدما، في دعاء المجد رفعنا العالم وقضينا للمعالي قدما. ندحر الطغيان لنا نخشى الردى، ندحر الطغيان لنا نخشى الردى، ليكون الشعب حرا مسلما، ليكون الشعب حرا مسلما. يا شباب أننا مسلمون، يا سجون الشباب بقدرة الظالمين والطريق قد قبراء اليقين يا سجود بقدرة الظالمين والطريق قد قبراء اليقين في يد المسلمين وحوالات العين كلهم مقتدي بالرسول الأمين مرحبا بالاحتراب مرحبا بالسجود في سبيل الكتاب كل شيء يقول مرحبا بالاحتراب مرحبا بالسجود في سبيل الكتاب كل شيء يقول إننا لا نعرف ولا ما يعيد حسبنا يا شباب أننا مسلمون نحن الحمد لله وله المسلمون همنا في رضاه لا نلين نقول نحن الحمد لله وله أفغانستان جراح، في كشمير جراح، في أريتريا، في آسام، في الفلبين آلام وجراح. إلى المجاهدين هناك الذين يجاهدون لتعلو لا إله إلا الله. سوروا الباب الجليل واحموا تعليم الرسول سوروا الباب الجليل واحموا تعليم الرسول وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي سوروا الباب الجليل واحموا تعليم الرسول سوروا الباب الجليل واحموا تعليم الرسول وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي وادمرت فالحر يا أبا أين ثواب الدليل وادمرت فالحر يا أبا أين ثواب الدليل والموت أمر عند نفس الحر من حكم التخيل والموت أمر عند نفس الحر من حكم التخيل دوروا على باب الدليل واحموا تعليم الرسول دوروا على باب الدليل واحموا تعليم الرسول وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي اطيلوا يا يوم الرجولة والبطولة والعقول اطيلوا يا يوم الرجولة والبطولة والعقول اطيلوا يا أم الحياة ربة المجد الأتيم اطيلوا يا أم الحياة ربة المجد الأتيم دوروا على باب الدليل واحموا تعليم الرسول دوروا على باب الدليل واحموا تعليم الرسول وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي هزي إلى الظالمين ذلك نقض المغول هزي إلى الظالمين ذلك نقض المغول الحافظين على معاني الخير والخلق الجميل الحاقدين على معاني الخير والخلق الجميل دوروا على باب الدليل واحموا تعليم الرسول دوروا على باب الدليل واحموا تعليم الرسول وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي وتمرد فالحر يا أبا أين ثواب الدليل وتمرد فالحر يا أبا أين ثواب الدليل والموت أهون عند نفس الحر من حكم الدخيل والموت أهون عند نفس الحر من حكم الدخيل مسكين يا غريب يا حزين يا باهتا عن قلبك الدفين مسكين يا غريب يا حزين يا باهتا عن قلبك الدفين في الماء في الهواء في الرماء في بسمة عذرية حلال في الماء في الهواء في الرماء في بسمة عذرية حلال في سجدة لخالق الأخبار في دقة من عذر الخوار في سجدة لخالق الأخبار في دقة من عذر الخوار تغمق السرور والسلام في صاحب يخيط الجمال تغمق السرور والسلام صاحب يقبض بالجناح مسكين يا غريب يا شريف يا دقة من مهجة الشهير مسكين يا غريب يا شريف يا دقة من مهجة الشهير يا باحثا عن يومك السعيد في ومضة السراب من بعيد يا باحثا عن يومك السعيد في ومضة السراب من بعيد متى ترى الثناء والضياء وترتق الصفا والهناء متى ترى الثناء والضياء وترتق الصفا والهناء وينطوي الظلام والمساء ليشرق الغروب كالصبا وينطوي الظلام والمساء ليشرق الغروب كالصبا غريب يا مسكين يا محروم من محضن السلام والسكينة غريب يا مسكين يا محروم من محضن السلام والسكينة كم بلبل في لحنه يحوم وزفرة في صدره جميلة كم بلبل في لحنه يحوم وزفرة في صدري جفينة غريب يا محاك يا وجوه يا باحثا عن حقة حنونة غريب يا محاك يا وجوه يا باحثا عن حقة حنونة والليل يرخي قامعا جفونة في رحلة هانية أمينة والليل يبقي قامتا جفونا في رحلة هانئة أمينة مسكين يا غريب يا شريف يا دقة من مهجة الشهير مسكين يا غريب يا شريف يا دقة من مهجة الشهير يا باحثا عن يومك السعيد في ومضة السراب من بعيد يا باحثا عن يومك السعيد في ومضة السراب من بعيد متى ترى الثناء والضياء وترشق الصفا والهناء متى ترى الثناء والضياء وترشق الصفا والهناء وينطوي الظلام والمساء ليشرق الغروب كالصبا وينطوي الظلام والمساء ليشرق الغروب كالصبا غريب يا مسكين يا محروم من محضن السلام والسكينة غريب يا مسكين يا محروم محضن السلام والسكينة يا شباب الأمة لا بالسواح ولا بالسواح وعيد الأمجاد واشرقه رايات الجهاد وما هذا الشريف إلا دفعة صادقة وما هذا الشريف إلا مساهمة متواضعة يهديها لكم إخوانكم في تسجيلات صوت القدس الإسلامية في عنيزة يا محاك يا وجوه باحثا عن قفقة حنونة والليل يرغي صانعا جبونة في رحلة هانية أمينة والليل يرغي صانعا جبونة في رحلة هانية أمينة مسكين يا غريب يا حزيني يا باحثا عن قلبك الدقيق مسكين يا غريب يا حزيني يا باحثا عن قلبك الدقيق في الماء